بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين، باب شروط النكاح، قال رحمه الله: ولا بد فيه من رضا الزوجين، إلا الصغيرة فيجبرها أبوها، والأمة يجبرها سيدها، ولا بد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة. وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا، ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وقال صلى الله عليه وسلم: أعلن النكاح. رواه أحمد. ومن إعلانه شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره، والضرب عليه بالدف ونحوه، وليس لولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب شروط النكاح. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأما اصطلاحا فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كالطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. وتقدم لنا الفرق بين شروط النكاح والشروط في النكاح، بل بمعنى أعم بين شروط الشيء والشروط في الشيء. قال رحمه الله: ولا بد فيه من رضا الزوجين. لا بد فيه من رضا الزوجين، يعني الزوج والزوجة. وعلى هذا فلا يجوز أن يكره أحد الزوجين على النكاح، لا يجوز أن يكره أحد الزوجين على النكاح. أولاً لقوله عز وجل: لما كانوا في الجاهلية كانوا إذا مات الميت ورث الإنسان زوجته عنه أو منه. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكان إذا مات الميت ورثوا من جملة ما يرثون زوجته، فنهى الله عز وجل عن ذلك. وثانيا أنه إذا كان سائر العقود من بيع وغيره لا بد فيه من الرضا، فالنكاح من باب أولى. استثنى المؤلف، قال: ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. يجبرها، علم من قوله يجبرها أن من النساء من تجبر ومن النساء من لا تجبر، وهو كذلك على المذهب. فالنساء على المذهب على قسمين: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع أبيها، وغير المجبرة الثيب مطلقا والبكر مع غير أبيها. أفهمتم؟ النساء على المذهب من حيث الإجبار على النكاح على قسمين: مجبرة وغير مجبرة. فالمجبرة هي البكر مع الأب فقط، فله أن يجبرها. وغير المجبرة الثيب مطلقا والبكر مع غير أبيها. فمثلا الأخ ليس له أن يجبر أخته البكر على النكاح، والعم من باب أولى، والثيب لا تجبر كما سيأتي. إذن التي تجبر على النكاح هي البكر مع الأب فقط. ودليل ذلك، استدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج ابنته عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم ولها 6 سنين. ومن المعلوم أن من له 6 سنين ليس له رضا واختيار، لأنه لا يدرك النكاح وما يترتب عليه من الأحكام. قالوا: فهذا دليل على أنه يجوز للأبي خاصة أن يجبر ابنته البكر على النكاح ولو لم ترضى. والقول الثاني في وهذا الذي عليه كثير أكثر العلماء، والقول الثاني في هذه المسألة أنها أعني أن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقا بكرا كانت أم ثيبا، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي المسألة قول ثالث وهو قول وسط أنه يجوز إجبارها عند المصلحة، أن للأبي أن يجبر ابنته البكر على النكاح إذا اقتضت المصلحة ذلك. قالوا: كما لو كان رجل كبير طاعن في السن وله بنت صغيرة يخشى عليها بعد موته، فزوجها في حياته رجلا ثقة أمينا، قالوا: ففي مثل هذه الصورة يصح النكاح لما تقتضيه المصلحة. وهذا القول قول وسط بين من يجوز مطلقا وبين من يمنع مطلقا. قال رحمه الله: والأمة يجبرها سيدها. نعم، الأمة يجبرها سيدها، لأنه إذا كان يجوز له أن ينقل ملكها أصلا فالنكاح من باب أولى. قال رحمه الله: ولا بد فيه من الولي، أيضا من شروط النكاح الولي، فلا بد من وجود ولي. والدليل على وجود الولي قول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فقال تنكحوا، وفي الثاني قال ولا تنكحوا المشركات. وقال عز وجل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فنهى عن العضل، ولو لم يكن الولي شرطا لم يكن لعضله فائدة، لو لم يكن الولي شرطا لما كان لعضله فائدة. وأما السنة فمنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا ما يتعلق بشروط ما يتعلق بالولي. إذن الولي شرط من شروط صحة النكاح، وهذا أعني القول باشتراطه هو مذهب الجمهور، مذهب مالك والشافعي وأحمد. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها، للمرأة الثيب أن تزوج نفسها قياسا على تصرفها في مالها، ولكن هذا القياس قياس مع الفارق، وذلك لوجود الفرق الكبير بين عقد البيع وبين عقد النكاح. والولي لا بد فيه من شروط، لا بد في الولي من شروط: أولا أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا، فمن دون البلوغ لا يصح أن يكون وليا، لأنه هو بنفسه يحتاج إلى من يتولى أمره، فكيف يتولى أمر غيره. أيضا عاقلا، هذا أمر أو شرط ضروري، لأن غير العاقل لا يعرف الكفء ومصالح النكاح، ولا يدرك عظم هذا العقد وما يترتب عليه من الآثار. إذن هذا الشرط الأول من شروط الولي، أن يكون مكلفا. ثانيا الرشد، أن يكون رشيدا. واعلم أن الرشد في كل موضع بحسبه، فالرشد في باب المال غير الرشد هنا، لأن الرشد في باب المال هو حسن التصرف فيه بأن لا يبذل ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه، وأن لا يغبن كثيرا. أما الرشد هنا فالمراد بالرشيد هنا من يعرف الكفء ومصالح النكاح. إذن يشترط في الولي أن يكون رشيدا، أي عارفا الكفء ومصالح النكاح. الشرط الثالث من شروط الولي اتفاق الدين، اتفاق الدين. ف فلا يزوج غير المسلم المسلمة، لكن يجوز للمسلم أن يزوج ابنته إذا كانت غير مسلمة، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذه شروط الولي. وتسقط الولاية، تسقط الولاية في صور ثلاث. إذن الولي يشترط فيه أن يكون مكلفاً رشيداً مع اتفاق الدين. تسقط الولاية في صور ثلاث. الصورة الأولى إذا منع موليته كفء رضيته وتكرر ذلك منه، إذا منعها كفءا رضيته وتكرر ذلك منه، بل يفسق به إذا تكرر، بمعنى أنه تقدم لها رجل كفء فمنعها ثم كفء فمنعها، حينئذ تسقط ولايته. ثانيا من الصور تسقط الولاية فيه إذا حصل منه فسق، إذا فسق فحينئذ تسقط ولايته وتكون وتنتقل إلى من بعده. الصورة الثالثة إذا غاب غيبة يفوت بها الكفر، إذا غاب غيبة يفوت بها الكفر ولا تقيد بمسافة القصر، بمعنى أنه غاب وتقدم إلى المرأة رجل كفر، بحيث أننا لو أردنا أن نستأذنه لفات هذا الكفر، لن ينتظر، يقول مثلا أنا أريد أن أتزوج فلانة، قلنا وليها مثلا في أوروبا في أمريكا، وفي الزمن السابق إذا كان البلد بعيدا تحتاج مراسلته إلى أيام بل إلى شهور، فهذا الكفر الذي يريد الزواج لن ينتظر، يقول أنا أمهلكم أسبوعا، أئتوا لي بالموافقة أو عدم الموافقة. حينئذ إذا خشينا أن يفوت هذا الكف مع غيبته حينئذ تسقط ولايته وتنتقل إلى من بعده. قال رحمه الله وأولى الناس، وأولى الناس بتزويج الحرة، ضدها الأمة، فأولى الناس من بتزويجها هو سيدها. قال أبوها وإن علا، أبوها وإن علا. وتأمل هنا الفقهاء رحمهم الله قدموا الأبوة على البنوة في باب الفرائض في الإرث، قدموا في العصبة البنوة على الأبوة، فترتيب العصبة بنوة أبوة أخوة عمومة ذو النعمة، لكن هنا أبوة بنوة، فما هي الحكمة من كونهم يقدمون الأبوة على البنوة؟ فالجواب أن الحكمة ظاهرة. أولاً أن الأب أكثر حنواً وشفقة من الولد أو من الإبن، وثانياً أن الأب أعرف بمصالح النكاح والكفء من الإبن، وثالثاً أن البنوة قد تكون مفقودة هنا، فقد تكون المرأة بكراً، وإذا كانت بكراً فليس لها إبن، فلهذه الوجوه الثلاثة قدم الفقهاء رحمهم الله قدموا البنوة الأبوة على البنوة. يقول المؤلف رحمه الله ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب فالأقرب، بعد البنوة تأتي الأخوة، فيقدم الشقيق على الأب، على الأخ لأب وعلى الأخ لأم. الجواب لا، الأخ لأم ليس من الأولياء لأنه ليس من العصبة، فالولاية تختص بالعصبة فقط، أما الأخ من الأم فليس له ولاية لأنه ليس عاصبا. بعد الأخوة تأتي العمومة، فإذا قدر أن هذه المرأة أرادت أن تتزوج ليس لها أب ولا ابن ولا أخ لا شقيق ولا لأب، فيزوجها عمها الشقيق إن كان موجودا، فإن لم يكن فعمها من أبيها. قال ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها كالإرث. قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، لا تنكح الأيم أي الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. طيب، من هي الثيب ومن هي البكر؟ عند الفقهاء رحمهم الله الثيب من زالت بكارتها مطلقا، من زالت بكارتها مطلقا فتسمى ثيبا ولها أحكام الثيب. والصحيح أن الثيب هي من زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضاها، أو زنا برضاها. وعلى هذا فلو أكرهت المرأة والعياذ بالله على الزنا أو على الفاحشة فإنها لا تزال بكرا من حيث الأحكام، لا تزال بكرا من حيث الأحكام. إذن عند الفقهاء البكر الثيب من زالت بكارتها مطلقا، سواء كان ذلك بنكاح أم بسفاح، برضا أم بغير رضا. والصحيح أن الثيب هي من زالت بكارتها بنكاح أو زنا برضاها، فيخرج من ذلك المكره، فإذا أكرهت فلها أحكام البكر. قال لا تنكح البكر حتى تستأمر، وقول تستأمر فيه معنى المشاورة، فيه معنى المشاورة. ومنه قول الله عز وجل قال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، يقتلوك. فحينئذ إذا أراد أن يزوج الثيب يستأمرها، يعني يأخذ معها ويعطي، فيقول تقدم لك فلان وهو كذا وكذا وكذا وكذا، يضع لها من الصفات. أما البكر قال لا تنكح حتى تستأذن، وإذنها سماتها سكوتها، وذلك لأن البكر عندها من الحياة ما ليس عند الثيب، لأن الثيب قد زال عنها وصف الحياة في مثل هذا الأمور بنكاحها، وهذا أمر معلوم. طيب، لو أن الأيمة سكتت والبكر نطقت، فنقول يكون إذنا بالنسبة للبكر ولا يكون إذنا بالنسبة للثيب. فلو أن الثيب استأذنها وليها فصمتت، نقول هذا ليس إذن، لا بد أن تصرح. وأما البكر فلو استأذنها وليها وسكتت نقول هذا إذن. طيب، لو قالت أنا موافقة نقول هذا إذن وزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلنوا النكاح، وإعلانه إفشاؤه وإظهاره، ولهذا قال ومن إعلانه شهادة عدلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي لا نافية، ولكن هل هذا النفي للصحة للوجود أو للصحة أو للكمال؟ الجواب الأصل في النفي أن يكون للوجود، فإن وجد فللصحة، فإن دلت الأدلة على صحته فهو للكمال. إذن متى ورد النفي فأول ما يحمل عليه هذا النفي يحمل على أنه نفي للوجود، لا إله إلا الله، لا موجود، يعني موجود حقا يستحق العبادة. إذا ثبت أنه موجود، أن الشيء موجود، حينئذ يحمل على نفي الصحة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بغير وضوء، لا يقبل، هذه لا يقبل، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على الأصل أن بناء على أن النفي للصحة. فإن ثبت الصحة فإنه يحمل على نفي الكمال. هنا نقول شهادة عدلين الأصل فيه أنه نفي للصحة، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا يدل على أن الولي شرط للصحة، وأن شهادة العدلين أيضا شرط للصحة. ولكن قال شهادة عدلين، عدلين، والعدل في اللغة الاستقامة، وعند الفقهاء شرعا من استقام في دينه ومرؤته. العدل هو المستقيم في دينه ومرؤته. أما استقامة الدين فأن يأتي بالفرائض والواجبات ويترك المحرمات، وأما في المروءة فأن يفعل ما يجمله ويزينه وأن يترك ما يدنسه ويشينه. إذن المروءة أو العدالة لا بد فيها من أمرين: ما يتعلق بالدين وما يتعلق بالمروءة. فلو كان الرجل عنده دين يفعل الواجبات والفرائض ويترك المحرمات، لكن عنده خوارق للمروءة، يخرج مثلا وهو من علية القوم يخرج حاسر الرأس، أو يخرج وعليه ثياب مثلا النوم أو ثياب البذلة يخرج في الأسواق، هذا مما يسقط مروءته. أو يأكل في الأسواق، إذا جاء وقت الطعام خرج عند الباب وصار يأكل، هذا عند الفقهاء أيضا مما تسقط به المروءة. قال رحمه الله: طيب، ومن إعلانه شهادة عدلين. الدليل على الإشهاد أن الله عز وجل أمر بالإشهاد عند الرجعة، أمر بالإشهاد عند الرجعة: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والرجعة ليست ابتداء نكاح، وإنما هي استدامة نكاح. فإذا أمر بالرجعة في استدامته فبابتدائه من باب أولى. إذا أمر بالرجعة عند استدامة النكاح فعند ابتداء النكاح من باب أولى. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، فبعض العلماء لا يشترط الشهادة ويقول الواجب هو إظهار النكاح أو الشهادة. وأجابوا عن الآية الكريمة: وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا: إنما أمر الله عز وجل بالإشهاد لئلا تنكر المرأة المراجعة، لأنه قد يراجع ويقول راجعتك فتنكر وتقول قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، فإذا ثبت ذلك بالشهادة لم يقل لها أن تنكر، لم يقل لها أن تنكر. وعلى كل حال لا ريب أن الاحتياط أن يأتي بالشهادة. واعلم أنها هنا قاعدة مفيدة بالنسبة لمن يعقد الأنكحة، أن الواجب على من يتولى عقد النكاح أن يراعي أحكام قضاة البلد، أن يراعي أحكام قضاة البلد. فإذا كان القضاة في بلده والحكام في بلده يرون شرطا معينا أو ركنا معينا فيما يتعلق بالنكاح فيجب عليه أن يراعيه. لماذا؟ نقول: لأنه لو عقد النكاح وأهمل هذا الشرط صار هذا النكاح عند قضاة البلد وعند حكام البلد صار نكاحا غير صحيح. فإذا قدر أنه في بلد يعيش في بلد يشترطون فيه الإشهاد، وقال: أنا أرى أن الإشهاد ليس شرطا، وعقد النكاح مع الولي بدون شهود، نقول هذا خطأ. لماذا؟ لأن هذا النكاح لو رفع إلى قضاة البلد لحكموا بفساده، كيف نكاح بدون شهود؟ فيجب على من يتولى عقد الأنكحة بل وسائر العقود، من يتولى سائر العقود من بيع أو وقف أو نكاح أو غيره، أن يراعي شروط وأحكام قضاة البلد، أن يراعي شروط وأحكام قضاة البلد حتى لو كان هو لا يرى هذا الشرط، لئلا يترتب على ذلك مفسدة. قال رحمه الله: وإشهاره وإظهاره. قال: ومن إعلانه، من للتبعيض، فمن إعلان النكاح شهادة عدلين، وإشهاره وإظهاره. من إشهار النكاح وضع ما يدل على الفرح، يعني اللمبات التي توضع والإنارة التي توضع، هذا من إشهار النكاح. من إشهار النكاح الوليمة التي تقام. من إشهار النكاح أن يزف الزوج مثلا إلى الزوجة، أو أن الزوجة تزف إلى الزوج، كل هذا من إشهار النكاح. قال: والضرب عليه بالدف، أيضا هذا من إشاره. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال. والغربال هو الدف، والدف هو ما يكون من الجلد مفتوحا من أحد الجانبين، هذا هو الدف. الدف ما يصنع من الجلد يضرب به ويكون مفتوحا من أحد الجانبين، وأما الذي يكون مغلقا من الجانبين فهو الطبل. فالفرق بين الطبل والدف أن الطبل مغلق من الجانبين، وأما الدف فيكون مفتوحا من أحد الجانبين. قال رحمه الله: وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها. نعم، لا يجوز لوليها أن يزوجها بغير كفء لها. والكفاءة تعتبر في أمور لعل المؤلف رحمه الله يذكرها. فلو زوجها بفاجر أو نحوه فليس كفءا، ولهذا قال: فليس الفاجر كفءا للعفيفة. ليس الفاجر، الفاجر من الفجور وهو الانبعاث، ومنه الفجر لأن النور ينبعث بعده، وسمي فاجرا لانبعاثه في المعاصي. الفاجر هو المنبعث في المعاصي، ولكن المراد به هنا الزاني، الزاني بدليل مقابلته بالعفيفة، لأن مقابل العفة الزنا. والكلمة يعرف معناها بمقابلها، الكلمات في اللغة العربية مقابلها يدل على معناها. قال الله عز وجل: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. انفروا ثبات، كيف ثبات؟ نقول جميعا يعني فرادى. انفروا ثبات أو انفروا جميعا، ما الذي يقابل الجميع؟ الأفراد. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا، طيب يجون رجالا ونساء يعني بدون نساء؟ لا، رجالا يعني راجلين، رجالا أي راجلين. إذن الكلمة في اللغة العربية تفسر ويعرف معناها بمقابلها. فعلى هذا نقول: فليس الفاجر المراد بالفجور هنا الزنا لمقابلته لقوله العفيفة. قال: ليس الفاجر كفءا للعفيفة. وبناء على هذا الفاسق ليس كفءا، الفاسق ليس كفءا فلا يزوج. أفهمتم؟ لقوله الفاجر كفءا للعفيفة. ولكن التحقيق في هذه المسألة أن يقال إن الفسق نوعان: فسق يتعدى ضرره فهذا لا يزوج وليس كفءا، كمدمن المخدرات والعياذ بالله، الذي يدمن المخدرات والمسكرات وصاحب الفواحش، هذا نقول ضرره متعد، لأنه ربما تضررت هذه المرأة من فسقه هذا، ربما آذاها أو قتلها أو آذى أولادها. والنوع الثاني فسق لا يتعدى ضرره، كما لو كان مثلا يتعامل بالغش أو بغيبة ونميمة أو ربا، نقول هذا ضرره على نفسه فقط. فعلى هذا نقول الفسق نوعان: فسق يتعدى ضرره وخطره وأثره فهذا لا يكون كفءا. ومن أظهر الأمثلة في وقتنا الحاضر المخدرات والعياذ بالله، المخدرات، لأن الذي يدمن هذه المخدرات تسلب عقله وتلحقه بالمجانين، بل قد يكون بعض المجانين أعقل منه حتى يتجرأ والعياذ بالله على قتل أمه أو أبيه أو إخوانه أو أخواته أو نحو ذلك، ففيه خطر على الزوجة وعلى أولادها. النوع الثاني من الفسق فسق لا يتعدى ضرره وخطره وشره فهذا يزوج وإن كان غيره أولى منه، يعني لو تقدم لها رجل مستقيم فهو أولى. قال رحمه الله: والعرب بعضهم لبعض أكفاء. العرب جمع عربي، والعروبة هنا يراد بها عروبة النسب لللسان. فالعربي عند الفقهاء من ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب وإن كان أعجمي اللسان. فلو فرض أن شخصا من قبائل العرب ذهب إلى أوروبا، ولد هناك وصار يتحدث اللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، هل يزول عنه وصف العروبة؟ نقول لا، لأنه ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب. ولو كان الرجل يتحدث العربية وليس كذلك فليس بعربي. إذن العربي عند الفقهاء، العربي من ينتسب إلى قبيلة من قبائل العرب المعروفة ولو كان أعجمي اللسان، وضده بضده. يقول العرب بعضهم لبعض أكفاء، وعلى هذا فلا تزوج المرأة بغير العربي، لا تزوج المرأة بغير العربي. وهذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. والصحيح من الناحية العلمية أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالعبرة بالخلق والدين، ولأنه حصلت وقائع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من ليس بعربي بالعربية. ولكن إذا خشي المفسدة أو الفتنة فإنه يجتنب ابتداء. فإذا علمنا مثلا أن تزويج هذا الرجل سيحدث فتنة في هذه القبيلة وفي أشرافها وفي رؤسائها، وربما والعياذ بالله هددوا هذا الزوج بالقتل: إن لم تطلق قتلناك لأنك لست كفؤا. في مثل هذه الأحوال نقول يجتنب، الحمد لله. إذا لم يبق في الدنيا إلا هذا الرجل حينئذ لك كلام، لكن ما دام أنه يمكن أن تزوج هذه المرأة برجل كفء يعفها فالسلامة لا يعدلها شيء. وإلا فالقول الراجح أن العبرة بالدين والخلق، أن المعتبر هو الدين والخلق، وأما كونه نسيبا أو ليس بنسيب أو ما أشبه ذلك فهذا لا دلالة، لا ليس في النصوص الشرعية ما يدل عليه. قال رحمه الله: فإن عدم وليها، إن عدم وليها يعني لم يقل لها ولي، أو غاب غيبة طويلة، وتقيد هذه الغيبة غيبة طويلة يفوت بها الكفء، أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم. وعلى هذا نزيد في المسائل، هي إذن نقول، نرجع ونقول الآن الولاية، الأصل الولاية تكون للأب ثم الابن ثم الأخ ثم العم ثم الأقرب فالأقرب. هذا هو ترتيبها. لكن متى تسقط الولاية؟ نقول تسقط الولاية في مسائل ثلاث أو صور ثلاث. المسألة الأولى: إذا منعها كفءا رضيت. والمسألة الثانية: إذا فسق. والمسألة الثالثة: إذا غاب غيبة يفوت بها الكفر. هنا المؤلف بيّن متى يزوجها الحاكم. قال: فإن عدم وليها، ليس لها ولي، لا أب ولا أخ ولا ابن ولا أخ ولا عم ولا أقرب، حينئذ يزوجها الحاكم. أو غاب غيبة طويلة، غاب يعني الولي، ولم يكن ثم ولي بعده، إذا كان هناك ولي بعده فتنتقل الولاية إلى من بعده. أو امتنع من تزويجها كفءا أيضا وليس هناك ولي، فإن الحاكم يزوجها. يقول كما في الحديث: السلطان ولي من لا ولي له. فإذا قدر أن امرأة في بلد وليس لها ولي، وليس لها ولي، فيزوجها السلطان في ذلك البلد، سلطان كل مكان بحسبه. فإذا قدر أن هذا البلد التي تعيش فيه بلاد كفار، والسلطة الدينية أو الشرعية فيها لرئيس لمدير المركز الإسلامي أو الذي يتولى أمور المسلمين، فتكون الولاية الولاية له. مثال ذلك امرأة مثلا في بلد من بلاد أوروبا أو أمريكا وأرادت أن تتزوج وليس لها ولي، نقول الذي يتولى تزويجها هنا في هذه الحال أعلى سلطة دينية في بلدها، أعلى سلطة دينية في بلدها. نظرنا وسألنا من أعلى سلطة؟ قالوا رئيس المركز الإسلامي. إذن هو الذي يتولى تزويجها وتزويج نظائرها. قال رحمه الله تعالى: ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. نعم، لا بد من تعيين الزوج والزوجة أيضا، ويحصل التعيين بواحد من أمور أربعة. يحصل التعيين بواحد من أمور أربعة: الأول الاسم، أن يسميها باسمها بأن يقول زوجتك بنتي فاطمة، زوجتك بنتي فلانة، هذا واحد. ثانيا مما يحصل به التعيين الوصف الذي تتميز به عن غيرها، كما لو قال زوجتك بنتي الوسطى، زوجتك بنتي الكبرى، أو زوجتك بنتي الصغرى. طيب لو قال زوجتك بنتي الوسطى إن كانوا فردا صح، وإن كانوا زوجا لم يصح. لو كان عندهم أربع بنات زوجتك بنتي الوسطى، أي مش الوسطى، الثالثة الثانية والثالثة، لكن لو كان عنده ثلاث بنات يصح. إذن إذا قال الوسطى فإن كان العدد فردا واضح، وإن كان العدد زوجا لم يصح. طيب زوجتك بنتي الطويلة، ما يعني زوجتك بنتي الطويلة وكل بناته طوال، يعني متقارب الطول، يقدر يقيس بالمتر أي مطول. طيب زوجتك بنتي السمينة، لا كان بناته ما شاء الله مليانات كلها بس بعضهن أسمن من بعض. فالمهم الوصف الذي تتميز به عن غيرها، هذه القاعدة، أن يصفها بوصف تتميز به عن غيرها. ها بنتي ذي بالجامعة. طيب لو كان بناته ثلاث بالجامعة مشكلة. هنا القاعدة أن مما مما يحصل به التعيين الوصف إيش الذي تتميز به عن غيرها. ثالثا مما يحصل به التعيين الإشارة، كقوله زوجتك بنتي هذه. الرابع مما يحصل به التعيين الواقع، كما لو قال زوجتك بنتي وليس له غيرها، وليس له غيرها. إذن التعيين تعيين يحصل بواحد من أمور أربعة: الأول أن يعينها باسمها زوجتك بنتي فلانة، الثاني الوصف الذي تتميز به عن غيرها، الثالث من الأوصاف الإشارة زوجتك بنتي هذه، والرابع الواقع كما لو قال زوجتك بنتي أو موليتي وليس عنده إلا واحدة، ما يقول أي وين هي، ما في إلا واحدة أصلا. طيب يقول ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، حتى الزوج يعين. لو قال مثلا لو أراد أن يزوج ولده الصغير وله أولاد فيقول زوجت ولدي فلان من بنتك فلانة، يعين ولدي زيد أو القصير الطويل ونحو ذلك. قال فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها لعدم التمييز، لأن هذه مبهم يحتاج إلى تمييز. قال حتى يميزها باسمها أو وصفها، الذي تتميز به عن غيرها. قال رحمه الله: ولا بد أيضا، هذا أيضا من الشروط، من عدم الموانع بأحد الزوجين. وسبق لنا الموانع، كل ما يمنع من صحة النكاح من إيش؟ من عدة أو قرابة. كل ما يمنع، الموانع جمع مانع، وهو كل ما يمنع من صحة النكاح من عدة أو قرابة. فلو تزوج هذه المرأة وهي في العدة فالنكاح باطل، نقول فاسد، باطل، لقول الله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنكاح المعتدة لا يجوز ما دامت في العدة. كذلك أيضا أو قرابة، تزوج امرأة وتبين أن بينه وبينها قرابة، قد لا يتصور مثل قرابة النسب ولكن الرضاع، يعني تزوج امرأة ثم تبين أنها أخت لها، أخت له من الرضاع، وما أكثر ما يقع مثل هذا، وحينئذ نقول النكاح لا يصح. ولهذا قال: ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. وذكر من المحرمات في النكاح من تحرم للقرابة، ومن تحرم لوجود مانع يمنع، ومن تحرم لكونها معتدة من الغير. الخامسة من الموانع ايش؟ العدة والقرابة، والخامسة الزوجة تكون يعني الزوج من الخامسة، هذا من الموانع. ايه لا، ما يصح اصلا، ما يصح، مو مانع، ليس مانع، هذا ليس المانع. المانع هو ان يوجد وصف لولاه لصح النكاح. طيب، ثم قال: باب المحرمات في النكاح. من عندي سؤال؟ نعم. كيف؟ لا لا، ما مو ليس تداخل، ما في تلازم، قد يشهد الرجلين ولا يشهد. لا قصدي يعني لو اشهد ما يشترط الاشهاد. لا، ما يشترط، ما يشترط. لا، الاشهاد هو الشرط، اظهاره واعلانه ليس شرطا. طيب لو اشهد وما اشهد، يعني قلنا لك الاشهاد شرط، واما اظهاره هذا سنه ليس بواجب. نعم. أن يقدم إيش؟ الأخوة، العمومة. أيوة، على الأخوة. أي لا، إذا كان مذهبهم المسألة في، لكن المشهور المعروف عند العلماء، المعروف عند العلماء في العصبة أن الأخوة مقدمة على العمومة، أن العصبة، أن العمومة، قصد الأخوة مقدمة على العمومة. ولا يصح، لأنه لو زوج من ليس بولي حتى وإن كان وليا من حيث الأصل، من حيث العموم، فلا نكاح. يعني لو كان المرأة لها أب فزوجها ابنها لم يصح، لأن هذا الابن ما دام الأب موجودا وجوده كعدمه. طيب، الابن الأخ موجود الشقيق، فزوجها الأخ لأب، أيضا نقول هذا لا يصح، لأن فيه افتياتا على ولاية من هو أحق منه بالولاية. لكن لو تنازل الشيخ كيف؟ أي لو أسقط حقه ما في بأس، لأن غايته أنه كأنه وكل. طيب، هل الإعلان لو أعلن في وسائل التواصل الاجتماعي يعتبر إعلان؟ قل نعم، أبلغ، أبلغ من الإعلان، البطاقات إرسالها من الإعلان، الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني واتساب أو تويتر، سيكون نكاح فلان بن فلان يوم كذا وكذا، هذا أبلغ، لأن الذي يطلع على وسائل التواصل الاجتماعي ألوف مؤلفة، ولا سيما إذا نشر هذا الإعلان في حساب له متابعون، فهو أبلغ من مجرد الإشهاد والإظهار. ها؟ إيه، لا شك، ما يزوج، ما يحل، يكون كافرا، ما يصلي كافر. وقد قال الله عز وجل: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وخذها قاعدة عامة، الذي لا يهتم بالصلاة أو يعني يقصر فيها لا خير فيها. الإنسان مهما عمل من المعاصي، وأنا لا أقول هذا من باب التشجيع، لا، أقول مهما حصل منه من الغفلة ومن الانبعاث في الأمور، لكن ما دام محافظا على الصلاة فيرجى له الخير أبدا. وما والواقع شاهد بذلك، كثير من الناس يحصل منه زلة ويحصل منه أزة يعزه الشيطان، لكن ما دام محافظا على الصلاة فالصلاة تحفظه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. شلون؟ هي هذا اللي يحب الدنيا. الإنسان يحرص على صاحب الدين، لا شك إن هذا أمر مطلوب. يعني لو جاك تقدم رجلا أحدهما فيه ديانة واستقامة وموظف، والآخر غير موظف، على سأختار الموظف، أي لأن الموظف سيكف نفسه عن السؤال. لا لا لا غلط هذا جهل. نعم. لا لا، بمثل هذا مثل هذا ما ينقضونه أصلا. يعني شوف بارك الله، هو يعقد لا يزوج إلا من يصلي. لو زوج من يصلي، هل قضاة البلد يفسخون النكاح؟ لا، ما تأتي. حين نقول يراعي أحكام أهل البلد، أحكام البلد كل القضاة يرون أن المصلي مقدم على غيره، حتى لو كانوا لا يرون الكفر. ونقول أنت ما دمت ترى أن ترك الصلاة كافر فلا تزوجه. وعلماء البلد لن يقولوا لا، ليش ما زوجت فلان اللي ما يصلي؟ ما في إنسان عنده عقل فضلا عن الدين يقول هذا الكلام. الفسق عموما، لكن لا مو على كل حال، قد يكون عنده بعض الفسق، لكنه في مسألة المعرفة الكفر ومصالح إنك أحسن ممن يكون أدين منه. قد يكون إنسان دين لكن مغفل، وقد يكون هذا الرجل الذي عنده بعض التقصير أصلح منه. نعم.